الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. هذه الآيات الكريمة من سورة الطور جاءت بعد قوله جل وعلا إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين. الآيات يبين جل وعلا في هذه الآيات الكريمة مآل المكذبين المعاندين الذين هم في خوض يلعبون، لا حق عندهم وإنما هم متعلقون بالباطل وهمهم إعلان الباطل وإظهاره وتأييده ورد الحق. يقول جل وعلا إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، متى؟ يوم تمور السماء مورا، تتحرك وتضطرب وتنتهي، وتسير الجبال سيرا، تصير كالعهن المنفوش، تصير هباء. يسدد الله جل وعلا بها من خفض من الأرض، فتصير الأرض سطحة واحدة. فويل يومئذ للمكذبين، في هذا اليوم حينما تنتهي الدنيا وتحصل هذه الأشياء من باب التيئيس للظالمين بأنهم لن يعودوا إلى الدنيا لأن الدنيا انتهت، لو بقيت السماء كما كانت والأرض كما كانت لربما أملوا أنهم يجابون لطلبهم بالعودة، لكن هيهات، انتهت وانتهت السماء وذهبت الجبال والأرض تغيرت، فانتقلوا من دار الدنيا إلى الدار الآخرة. فويل يومئذ للمكذبين، ويل عذاب شديد، وقيل هو واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره والعياذ بالله. فويل يومئذ يا ذلك اليوم يوم القيامة للمكذبين الذين كذبوا الرسل وردوا دعوتهم ووصفوهم بالسحر والكهانة والجنون والشعر وغير ذلك من الأوصاف الدنيئة التي هم براء منها عليهم الصلاة والسلام. فويل يومئذ للمكذبين. قد يقول قائل لما جاءت الفاء هنا فويل، ما قال ويل يومئذ للمكذبين؟ يقال الجواب كما ذكر بعض العلماء رحمهم الله، قال لأن الكلام فيه معنى الجزاء، كأن سياق الكلام إذا حصلت هذه الأشياء، إذا مارت السماء وسيرت الجبال فويل، ففيه معنى الجزاء وإن لم يكن ملفوظا به، فجاءت الفاء هنا الواقعة التي تقع عادة في جواب الشرط. ويل يومئذ للمكذبين، من هم؟ قال الله جل وعلا الذين هم في خوض يلعبون. الخوض التردد في الشيء، والتردد في الشيء قد يكون حسنا وقد يكون قبيحا، لكن من باب الغلبة جعل الخوض في الشيء الذي لا خير فيه، في التردد في الشيء المكروه المبغض جعل علامة على الأخذ بالباطل، لأن كلمة خاض في هذا الشيء يعني تردد فيه وبحث فيه وناقش فيه ونحو ذلك من حيث التركيب اللغوي، لكن جعل بالغلبة على السعي والتردد في الباطل والأخذ به. فهم يسعون في الباطل في رد دعوة محمد صلى الله عليه وسلم بالتكذيب والاستهزاء والسخرية ووصفه بالأوصاف التي هو بريء منها عليه الصلاة والسلام، وصفوه بالجنون، يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، وصفوه بأنه شاعر، وصفوه بأنه ساحر، وقال الله جل وعلا وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، ووصفوه بالسحر بأنه يفرق بين المرء وزوجه وبين الولد وأبيه وبين الأخ وأخيه. فهم يخوضون في أمر محمد صلى الله عليه وسلم ولم يستقروا على شيء معين، لكونهم على باطل ما استقروا على شيء، ما قالوا هو سحر وصمدوا على هذا، ولا قالوا شعر وصمدوا على هذا، ولا قالوا كهانة، ولا قالوا جنون، لأنها كلها لا تنطبق عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله والخوض من المعاني الغالبة، فإنه يصلح للخوض في كل شيء إلا أنه غلب في الخوض في الباطل، كالإحضار فإنه عام في كل شيء، إذا حضره المرء أو الحاضر أو المحضر، ثم غلب استعماله في الإحضار للعذاب، لكنت من المحضرين يعني المعذبين معك. ونظيره في الأسماء الغالبة دابة، فإنها غلبت في ذوات الأربع، الأصل في الدابة كل ما دب على وجه الأرض، حتى الإنسان يقال له دابة لأنه يدب على وجه الأرض، لكنه غلب على الدواب ذوات الأربع التي تمشي على أربع. وكذلك القوم غلب في الرجال، والأصل أنه يطلق على الرجال والنساء، لكنه ما يقال للنساء بالغلبة قوم، وإنما تقال كلمة القوم للرجال. فالخوض جعل في الغلبة على التردد في الباطل. يقول تعالى: فويل يومئذ للمكذبين، أي ويل لهم ذلك اليوم من عذاب الله ونكاله بهم وعقابه لهم، الذين هم في خوض يلعبون، أي هم في الدنيا يخوضون في الباطل ويتخذون دينهم هزوا ولعبا. يوم يدعون، أي يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. يدعون، والدع القذف. يوم يدعون يعني يقذفون قذفا عنيفا، فتغل أيديهم إلى أعناقهم، وتربط نواصيهم بأقدامهم، ثم يقذفون في النار على وجوههم أو على أقفائهم، منهم كذا ومنهم كذا والعياذ بالله. يوم يدعون، فكلمة يدعون بمعنى يقذفون، وقرأت يوم يدعون إلى نار جهنم، يعني يوم ينادون، يدعون ينادون هلموا تعالوا إلى نار جهنم، فيأتون رغم أنوفهم، وإن كانوا لا يريدون ذلك لا خيار لهم. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يعني قذفا بشدة وقوة وتحقير لهم، فيقال لهم: هذه النار التي كنتم بها تكذبون. هم يكذبون في النار في الدنيا، ومن ذلك قولهم من باب الاستهزاء والسخرية: ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. يقولون: إن كان هناك عذاب لما تؤخره إلى يوم الحساب؟ عطنا إياها الآن، ائت به لنا، من باب الاستبعاد، ولا يطلبون العذاب، لكن كأنهم يقولون لا عذاب ولا شيء. ولكن حينما يدعون إلى نار جهنم دعا يقال: هذه النار التي كنتم بها تكذبون، تنكرونها، لأنهم ينكرون، يقولون لا عذاب ولا جنة ولا نار ولا بعث، وإنما هو موت ونهاية. ولهذا لا ينبغي أن يقال للميت وصل إلى مثواه الأخير، ليس أخير، وإنما هو وسط، منزلة بين منزلتين، البرزخ بين الدنيا وبين الآخرة، يتلوه جنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين، أو نار والعياذ بالله وقودها الناس والحجارة. هذه النار التي كنتم بها تكذبون، يعني كنتم تكذبون بالنار وتنكرونها، فاطلعوا عليها وهذه هي، ثم يقذفون فيها والعياذ بالله. يوم يدعون، أي يدفعون ويساقون إلى نار جهنم دعا. وقال مجاهد والشعبي ومحمد بن كعب والضحاك والسدي والثوري: يدفعون فيها دفعا. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. قال مقاتل: تغل أيديهم إلى أعناقهم، وتجمع نواصيهم إلى أقدامهم، ثم يدفعون إلى نار جهنم دفعا على وجوههم، وقال ابن عباس رضي الله عنهما يدفعون أي يدفعوا في أعناقهم حتى يردوا النار، فإذا دنوا منها قال لهم خزنتها هذه النار التي كنتم بها تكذبون. هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أي تقول لهم الزبانية، ذلك تقريعا وتوبيخا. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ هذه النار التي كنتم في الدنيا تقولون عن محمد صلى الله عليه وسلم حينما يدعوكم إلى الإيمان تقولون هذا سحر، وتنكرون النار وتنكرون الجنة وتنكرون الجزاء والحساب، أفسحر يقال لهم هذه النار هل هي الآن سحر أم حقيقة؟ بل حقيقة، سحر أم على أعينكم غشاوة وعمى لا تبصرون؟ بل ليس الأمر كذلك، فليس سحرا وليس على أعينهم، وإنما هم يقذفون فيها. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ أي الأمرين؟ والجواب لا هذا ولا هذا، لا سحر ولا عمى في الأبصار، وإنما هم يقذفون فيها حقيقة. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها، أي ادخلوها دخول من تغمره من جميع جهاته. اصلوها الآن وصلتم إليها فادخلوها، ما يمكنكم أن تنكروها أو تقولوا عنها إنها غير حقيقة، هي الآن بين أيديكم، اصلوها. والصلي والعياذ بالله هو إذا كانت النار تحيط به، وهج النار وحرارة النار يحيط به من جميع الجهات، ليس من جهة واحدة والجهة الأخرى باردة أو سالمة من العذاب، وإنما الصلي إذا صلي الشيء في النار، يعني أتته النار من جميع الجهات، من أسفل ومن أعلى ومن يمين ومن شمال. اصلوها اليوم، اصلوها، ادخلوها. وكلمة اصلوها أبلغ من قول ادخلوها، لأن الدخول قد يدخل المرء ويكون النار في قدميه فقط، أو تأتيه من جهة فقط من أعلى ولا من أسفل، وإنما اصلوها أبلغ، أي ادخلوها مصليين فيها معذبين فيها من جميع جهاتكم. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا، سيان، لا يقال إن صبرتم تؤجرون، أو إن طلبتم الرحمة ترحمون، أو إن جأرتم إلى الله جل وعلا تجارون، لا، لا هذا ولا هذا، سيان الأمر. فالمرء في الدنيا إذا ناله شيء من عذاب الدنيا قد يطمع في شيء ما، قد يطمع أنه إذا صبر وسكت يرحم، وقد يطمع أنه إذا جأر واستشفع وترجى وخضع وذل أنه يرحم، فقطع باب هذا وهذا عنهم وأيسوا من الرحمة. فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، سيان، لا يقال إن صبرتم فإنكم ستخرجون من النار، ولا إن استشفعتم وطلبتم وجعرتم إلى الله فإن الله سيرحمكم، لأن الله جل وعلا أغلق باب الرحمة دونهم إذا دخلوا النار، والمراد الكفار. وأما المؤمن إذا دخل النار لتطهيره من بعض سيئاته وكبائره وذنوبه فإن الله جل وعلا يخرجه من النار برحمته أو بشفاعة الشافعين الذين يأذن الله جل وعلا لهم. أما الكفار فلا يأملون في شفاعة لأن الله جل وعلا أخبر عنهم بأنهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين. سواء عليكم الصبر وعدمه، فالأمران سواء عليكم، قيل هو سواء مبتدا خبره محذوف أو خبر لمبتدا محذوف، فإذا قدرنا المبتدا هو المحذوف يكون الأمران سواء عليكم، فالأمران يعني الصبر وعدمه سواء. قالوا وهذا أولى لأنه يكون المحذوف هو المبتدا وهو معرفة، بخلاف إذا كان المذكور هو المبتدا فهو نكر هذا ويكون الخبر بعده معرفة. فإذا أمكن إتيان المبتدا معرفة والخبر يجوز أن يكون نكرة، فهو أولى من إتيان المبتدا نكرة والخبر معرفة. وإذا قدر الخبر هو المحذوف فيكون التقدير سواء عليكم الصبر وعدمه. سواء عليكم لما يا ربي؟ قال إنما تجزون ما كنتم تعملون، هذا عملكم، هذا الذي قدمت أيديكم، من وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ما يجزى الإنسان إلا بعمله، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالإنسان يثاب بعمله أو يعاقب بعمله، هو ما قدمت يده له، كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رجل ماله رصيد يأمل أن يأخذ رصيد غيره؟ لا. رجل قدم رصيدا طيبا وادخر شيئا نافعا، هل يضيع عند الله جل وعلا؟ لا والله، والله جل وعلا يزيد في الحسنات ويضاعف، ولا يزيد في السيئات جل وعلا، لأن الزيادة في الحسنات كرم وجود، والله جل وعلا أهل الكرم، والزيادة في السيئات ظلم، والله جل وعلا منزه عن الظلم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا وما ربك بظلام للعبيد. إنما تجزون ما كنتم تعملون، ما هنا يصح أن تكون مصدرية؟ إنما تجزون بعملكم، ويصح أن تكون موصولة، إنما تجزون الذي كنتم أو بالذي كنتم تعملون، بمعنى الذي وبمعنى أن تسبك هي وما بعدها بمصدر، وهذا بمثابة التعليل للسابق في قوله جل وعلا اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، علل ذلك بقوله إنما تجزون ما كنتم تعملون. فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، أي سواء صبرتم على عذابها ونكالها أم لم تصبروا، لا محيد لكم عنها ولا خلاص لكم منها،